بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الشهادات، اليوم ننتقل إلى كتاب الوكالة. كتاب الوكالة، طبعا إخواننا نحن في كتاب المعاملات، والمعاملات يعني أساسها المعاملات المالية، كما هو كان يعني أول بحثنا البيوع، الإجارة، الرهن، نعم الشفعة وما شابه ذلك من أحكام البيوع. ثم انتقلنا إلى مجموعة أشياء، منها القضاء، منها الحجر، منها الإقرار، منها الشهادات، منها الدعوة. الآن ننتقل إلى صنف جديد من أصناف التعاملات، ألا وهو الوكالة. وبعدها يأتي معنا الكفالة، وبعدها يأتي معنا الحوالة، في مجموعة علاقات يعني تعم المعاملات وغيرها. يعني الوكالة الآن تكون في النكاح، تكون في البيوع، تكون في أشياء كثيرة. إذن وكذلك الكفالات، ممكن أن تكون في مهر أو في ثمن مبيع أو ما شابه ذلك، وكذلك الحوالة. فهذه علاقات يجب علينا أن نعرف كل واحدة منها. نعم. كتاب الوكالة، وهي عبارة عن التفويض والاعتماد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أن نفوض أمورنا إلى الله عز وجل، وأن نطمئن لهذا التفويض لثقتنا بالوكيل وهو ربنا عز وجل. أي من اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. طبعا إخواننا، التفويض هذا واجبنا، لأن الله هو الفعال حقيقة. يعني أنت عندما تفوض الأمر إلى الله، تفوض الأمر لمن له الأمر، وهو الأحق، وهو صاحب الحق باتخاذ المقادير وبتقرير الأمور. والشيء الثالث، الله هو الفعال. ثم أنت يا أيها العبد، من مصلحتك أن توكل الله عز وجل القادر العليم الخبير اللطيف، أن توكله بجميع أمورك، وأن تبرأ إلى الله تبارك وتعالى من ذكائك، من قوتك، من تقديرك، من تدبيرك. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم. ورجل وكل إذا كان قليل البطش، نعم، ضعيف الحركة، يكل أمره إلى غيره فيما ينبغي أن يباشره بنفسه. وقيل: الوكالة في اللغة الحفظ. قال تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الحافظ. وقال أصحابنا: إذا قال وكلتك في كذا فهو وكيل في حفظه بقضية اللفظ. نعم، يعني وكلتك بكذا، شو يعني وكلتك بحفظه؟ ليه؟ لأن الوكالة معناها الأصلي في اللغة هو الحفظ، فيحمل على المعنى اللغوي حتى يأتي مغير لهذا المعنى اللغوي. ولا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ آخر، نعم، وأنه قريب من الأول. فإن من اعتمد على إنسان الأول أي التفويض، فإن من اعتمد على إنسان في شيء وفوض فيه أمره إليه كان آمرا بحفظه، لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له. وأصلح الأشياء حفظ الأصل، لأن التصرفات أصلح الأشياء إخوانا حفظ الأصل، قبل تحصيل الربح احفظ رأس المال. حفظ رأس المال هذا أصل النجاح، لأن التصرفات تبتني عليه، وهذه المعاني موجودة في الوكالة الشرعية، فإن الموكل فوض أمره إلى الوكيل واعتمد عليه ووثق برأيه ليتصرف له التصرف الأحسن. لذلك من واجب الوكيل أن يتصرف ما هو الأفضل والأحسن والأولى بالموكل. الوكيل إخوان الأكارم مو والله الآن الوكالة عبارة عن جاهة، الوكالة ما هي عبارة عن منفعة لك. أنت رضيت أن تسخر إمكانياتك العقلية والفكرية والنفسية والوقت والجهد، أن تبذل كل ذلك للموكل، أنت رضيت بذلك، لذلك يجب عليك أن تفعل أفضل شيء للموكل. اليوم بعض الناس يوكله إنسان بفعل أمر، يذهب ويعمل ثم يأتي يطلب راتبا، نقول له يا أخي أنت هل تكلمت عن تعويض مالي على هذا العمل، إجارة أو ما شابه ذلك؟ أنت لم تفعل ذلك، إذن أنت أوهمت الموكل أنك تخدمه بلا مقابل، ثم بعد ذلك أنت إذا أخذت أجرة بغير علمه فهذه خيانة. يجب عليك أن تأخذ الأجرة بعلم الموكل، أنت بدك تأكل حلال، هو وكلك بعمل ظن أنك تفعله بلا مقابل. طيب أنت الآن تطلب عوضا، يجب عليك أن تخبره، تقول لو أنا أريد على هذا العمل كذا وكذا وكذا، لك والله بستحي، إذا معناه أنت الآن تريد أن تخدعه، توهمه أنك عملت بلا مقابل والواقع أنه أنت أخذ مقابل، هذه خديعة له. لماذا تغرر به؟ يعني اليوم كلنا نعمل أعمالا نأخذ عليها أجرا، هذا طبيب يأخذ أجرة على طبه، هذا مهندس يأخذ أجرة على مهندسته. يعني الآن إخوان أكارم لو أردنا أن نصنف أو أن نكيف كل هذه الأعمال، الطبيب المهندس الحداد النجار، كل هذه الأعمال بماذا تصنف؟ تصنف في باب الإجارة، في باب الإجارة. يعني أنا أستأجر النجار ليصنع هذا الأمر، أنا أستأجر المهندس لبناء هذا البناء لرسم هذا المخطط، أنا أستأجر الطبيب ليفعل هذا الأمر في كذا وكذا. هذه إخواننا مال بمقابل عمل، ماذا يسمى؟ إجارة. نعم الطبيب الآن أو إحنا ماذا نقول؟ أنا مالي أجير عندك، إيش تم لك أجير؟ أنا أجير عندك عندما أبذل لك مالا أخذ عليه أجرا، أنا أجير. وأنت أيضا التكييف الفقهي هكذا، أنت تبذل عملا تأخذ أجرا، ما هو الاسم لهذا العمل؟ الإجارة. لكن سبحان الله إخوان احنا بذهننا أن الإجارة بس لأعمال محددة، هي فيها إجارة، ما هذا؟ لا هذا مو أجير، هذا مهندس، هذا مو أجير، هذا أستاذ، هذا مو أجير، هذا طبيب. يا أخي هذه كلمات جزئية هي، أما العقد العام لكل هذه الأشياء ما هو؟ هو عمل بمقابل أجر، إذن هو أجير. لذلك إخوان الأكارم أنت عندما تعمل عملا لا تطلب عليه أجرا ظاهرا، إذا أنت متبرع فيه، ثم أن تأخذ أجرا على شيء زعمت أنك متبرع هذا لا يجوز. فالوكيل أيها الإخوة لا مانع أن يأخذ أجرا، لكن بعلم الموكل، بعلم الموكل. قال لك إن الآن الأمر الفلاني يجيب لي من السوق كذا كذا، قلت له أخي أنا بجيب لك من السوق بأرخص الأثمان، بدي على هالمشوار هذا مبلغ كذا، أنا باخذ عليه كذا. إذا عم يصير الآن ماذا نفعل؟ بينزل على السوق، تكرم عينك أنت مفضل وإحنا خادمين وما شابه ذلك، ما يفرق بيناتنا، بينزل على السوق وبيشتري الأمر بأسهل بأخف الأثمان، ثم يرجع إليه ويأخذ منه الثمن المعتاد. إذا أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت الآن وكيل، أخذت أني دفعت ثمن وكلفته بثمن، انت جبت الغرض ب80 اخذت فيه منه 100، بدك حقه بالسوق. انت الان مالك بائع، انت الان لست بائعا له، انت الان اخذت منه مصاري واشتريت له، اذا انت وكيل في الشراء، لذلك لا يحق لك ان تاخذ هذا المال الا بعلمه ورضاه. اذا يكون في بيان انه انا الان بدي اخذ كذا، نعم بتبين له الان قبل ان تعمل انني اريد ان اعمل هذا العمل واريد عليه اجره. انت ما بدك انت هيك، انت الان تستطيع انت اذا لم يكن البضاعه معينه ولم يكن الثمن للموكل ان تشتري هذا الشيء لنفسك، ثم بعد ذلك ان تبيعه له بعقد جديد منفصل كليا عن العقد الاول، وهو ليس ملزما به وانت لست ملزما ببيعه له. لذلك إخواننا هذه قضية أخرى. أما أن أكون وكيلا في الشراء لهذا الرجل، أخذ المال منه بنزل على السوق بدفع المصاري تبعاته، ثم أنا الآن برجع لعنده وبكلفه بسعر السوق زيادة على ما اشتريت أنا، هذا لا يجوز، هذا حرام الفعل هذا. وهذا الوكيل إخوان أكارم بلك، لو نزل هو ما بيأخذ السعر هاي، مظبوط؟ إذا لماذا وكلك إليك؟ وكلك حتى يستفيد من خبرتك، وكلك حتى يستفيد من معرفتك بالسوق وما شابه ذلك. إذا الوكيل لماذا يؤتى به؟ إذا هلا أنا الوكيل تبعي بجيب لي العمل اللي بجيبه أنا، شو استفدتك منه أنا؟ استفدت من أنه أنا ريحني بالعمل، صح، حفظ لي وقتي وكذا، لكن الفائدة الأهم أن الوكيل يحصل أفضل النتائج بأقل الأثمان، هذا هو الأصل. لذلك أنت إذا قبلت الوكالة ينبغي عليك أن تبذل أحسن ما عندك للقيام بهذا الواجب. نعم. وكل ذلك يبتني على الحفظ، وهو مشروع بالكتاب. أخذ الوكالة مشروع بالكتاب، نعم، وهو قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وبالسنة، وهو ما صح أنه صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء عروة البارقي، وفي رواية أخرى حكيم بن حزام، ووكل في النكاح أيضا عمرو بن أمية الضمري، وعليه تعامل الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا من غير نكير. ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال بنفسه فيحتاج إلى التوكيل، فوجب أن يشرع دفعا للحاجة. لكن الوكيل أسير، الوكيل أسير، نحن بعرفنا أيها الإخوة، يعني الوكيل لا يلزمه التقيد بتعليمات الموكل، وإنما الوكيل مفوض إليه تفويض كلي. الوكيل إخوان الأكارم له أن يفعل ما يريد برأيه إذا أخذ وكالة مطلقة غير مقيدة، قال له اعمل برأيك، فوضت الأمر إليك، وكلتك وكالة مطلقة، هذه وكالة مطلقة. لكن إذا كانت الوكالة مقيدة أو ليس فيها إطلاق، ينبغي أن تراعى القيود التي يشترطها الموكل. فأنت الآن تعمل لغيرك وتسخر طاقاتك لرأيه وحاجته ورغبته وما شابه ذلك، بيقول لك انت خي وكلني وما لك علاقة بشي، ما بصير كلام هيك. انا الان اوكلك بهذه الوكالة على ان ابقى انا صاحب القرار. البعض من الناس ايها الاخوة بمجرد ما اخذ وكالة ما بقى يرجع للموكل ابدا، وصار الان هو حر في كل ما يفعل. يعني أنت أحيانا بتجيب صانع يصنع لك شيئا، إيه نعم، تقول له والله ساوي لي الأمر هيك، بقول لك خلاص إنزين، أنا بشتغل معلميتي، أنا تركني أشتغل على ذوقي. لا، ليس لك ذلك، أنت واجبك أن تنصحه، واجبك أن تبين له، واجبك أن تخبره. أما صاحب القرار مين؟ هو الذي الموكل. إذا قال لك اصنع لي هذا الشيء على هذا الوجه، أنت لك أن تقبل ولك أن لا تقبل، لكن أن تقبل وتفعل برأيك هذا لا يجوز. إلك حق أن تعتذر، تقول والله أنا بعتذر، أنا شيء ما بساوي، أنا هي الناس بيحكوا علي أنا، حقك، لك الحق ألا تقبل الوكالة، لكن إذا قبلتها ليس لك أن تخالف كلام الموكل أبدا أبدا أبدا. وهذه قضية أيها الإخوة كثيرا ما يقع الخلاف فيها. بتجيب إنسان لمصلحة معينة، نعم بلك مين بيفهم أكثر آه ولا أنت؟ إلا أنا ما بدي مين بيفهم، بدي مين حيدفع المصاري، مين صاحب المال، مين صاحب الحاجة. يعني أنت الآن وصيناك تساوي لنا هذه القطعة، أنت بتصنعها وتنساها، لكن بالنهاية من يستعملها؟ أنا حاستعملها. إذا أنا رح استعمل شيء لا يعجبني طول حياتي. هلا أنت عجبك وانسريت فيه وما شاء ذلك، شو استفدت منه أنت الآن؟ مين حيستعمله؟ أنا حاستعمله. لذلك ينبغي أن يكون الشيء على وفق توجيهات الموكل. الوكيل أسير، الوكيل أيها الإخوة أسير. عندما توكل بأي عمل فاعلم أنك وكيل. أنت الآن ما عندك قدرة أن تعمل يعني تحت أمرة الغير، لا تقبل الوكالة. نحن مشكلتنا إخوان نعتبر الوكالة جاهة، مثل الوصية، مثل الوصاية، مثل الكفالة، مثل الشهادة، نحن نعتبرها جاهة، بينما هي عبارة عن أحكام شرعية وبعضها تكاليف. يعني الآن إذا هلأ صار عقد هلأ مثلا عند جماعة، إذا كان الآن إخواننا أخذنا شهود من الصغار الشباب مثلا وتجاوزنا الكبار بيزعلوا الكبار، إيه نعم. إذا هلأ بدنا نحط وصي، حطينا فلان بدل فلان بيزعل الثاني، ليه؟ شو إحنا ما عندنا رجال، إحنا ما نفهم. يعني نعتبر أن هذه قضايا جاه، لذلك نحرص عليه حرصا شديدا. بدنا وكيل بلك أنا جاهز، بيعتبر الوكالة إنه وكلني بكذا. والله الآن يعني الآن إذا إنسان يوكل بأصغر شغلة عن بعض العقول البسيطة بلك والله أنا موكل من فلان. شو يعني موكل؟ يعني شو بركت الدنيا؟ يعني أنت الآن صرت تعمل برأي غيرك، هذا يعني أنت وكيل. إذا معنى هذا إخواننا الوكيل ليس جاها، والوكيل ليس مكرومة، والوكيل لا يحرص على الوكالة أيها الإخوة، وإنما هي عمل يقوم به الإنسان يبتغي به وجه الله عز وجل، يخدم به الآخرين أو يأخذ أجرة على هذه الوكالة، فتكون وكالة مأجورة وتنتقل إلى مبحث الإجارة. قال: ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام. يعني الآن أخذت وكالة من طفل صغير، صح الوكالة هاي؟ لا، لكن وكلني، لكن الصغير ما له حق يوكل. ليه؟ طالما أنه ليس له أن يتصرف هذا التصرف بنفسه فإن الوكالة به لا تصح. كيف يوكلك بشيء هو لا يملكه؟ كيف يوكلك بشيء هو لا يملكه؟ سبحان الله إخواننا، يعني الوكالة فرع الولاية على النفس. أنا عندما أملك شيئا أستطيع أن أوكل به غيري. والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده، لأن التوكيل لو أنا وكلت إنسان مجنون أو طفل صغير لا يعقل، شو الحكم؟ هذه وكالة غير صحيحة. الشرط أن يكون الوكيل ممن يعلم العقد ويقصده، ممن يعلم العقد ويقصده، يعقل هذه المعاني. لأن التوكيل استنابة واستعانة. نعم. والوكيل استنابة للغير مكاني، واستعانة بالغير بعقله بجهده بوقته بفكره بخبرته وما شابه ذلك. والوكيل يملك التصرف بتمليك الموكل وتلزمه الأحكام، فوجب أن يكون الموكل مالكا لذلك ليصح تمليكه. نعم. والوكيل يقوم مقام الموكل في الإيجاب والقبول، يقول له: بعتك سيارة موكل فلان، زوجتك موكلتي. فلا بد أن يكون من أهلها، من أهل هذه الولاية. فلو وكل صبيا لا يعقل أو مجنونا فهو باطل. نعم. ولو وكل صبيا عاقلا مأذونا أو عبدا مأذونا أو محجورا بإذن مولاه جاز. أو محجورا وكله بإذن مولاه، إما أن يوكل عبدا مأذونا أو صبيا مأذونا، إذا وكله هكذا ما في إشكال. أما إذا كان محجورا عليه الصبي أو العبد لابد أن تكون الوكالة بإذن مولاه. أو محجورا بإذن مولاه جاز. شنو بإذن مولاه؟ يعني وكله بإذن مولاه. وكذلك إذا وكل المسلم ذميا أو بالعكس. نعم. ما الحكم أخوانا هنا؟ جائزة طالما العقود صحيحة. أنا عندي وكيل مثلا ببيع سيارة وهو نصراني، أو كنت وكيلا لإنسان نصراني في بيع بيته، هذا كله جائز. أو حربيا مستأمنا لما ذكرنا. أو حربيا يعني كافرا جاء من بلاد الكفر ودخل بلادنا دخولا مؤقتا، هذا ماذا يقال له؟ مستأمن، أي داخل الآن بجواز سفر، داخل بفيزا، إيه نعم، سائح أو ما شابه ذلك، جاء للتجارة، هذا ماذا يقال له في الفقه الإسلامي؟ هذا يقال له مستأمن، هو جاءنا من بلاد الكفر وهو كافر، دخل بلادنا بإذن لكن دخولا مؤقتا. أما المقيم في بلادنا دائما ماذا يقال له؟ يقال له من أهل الذمة إن وفى بها. قال: وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به لما ذكرنا من الحاجة. نعم. فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها. يجوز بالخصومة، أن أوكل بالخصومة، حط إنسان ينزل يخاصم عني مثلا في المحامي مثلا، هلا يوكل بوكالة بالمخاصمة، بيرفع دعوة، بيحضر الجلسات، بيسمع المناقشة كذا ويخاصم في ذلك. كذلك إخواننا بإيفاء الحقوق واستيفائها، بإيفاء الحقوق واستيفائها، لأنني أنا الموكل لي أن أوفي هذا الحق، فيحق لي أن أوكل بإيفائه، ولي الحق أن أستوفيه، أن أخذه منه إن كان مال أو ما شابه ذلك، وكذلك يحق لي أن أوكل باستيفائه لما ذكرنا من الحاجة. نعم. لأنه لا يعرف ذلك كل أحد، لا يعرف هذه القضايا الخصومة والإيفاء والاستيفاء كل أحد، بالعكس الآن بزماننا إخوان الأكارم الأمور معقدة جدا لا يعرفها إلا أصحاب الخبرة. يعني أي عمل أنت الآن تسويه بنفسك بكلفك وقت زائد وربما مال زائد وربما جهد يعني مضاعف، بينما لما بتوكل في إنسان من قبلك افعل هذا العمل ولك أجر كذا، أنت الآن تحفظ وقتك وجهدك وتحفظ مالك أيضا، لأن هذا الأمر ربما أنت ما عندك خبرة بكلفك، أنت ضعف أحيانا مالك عرفان. والدليل عليه الحديث المشهور: ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وعلي رضي الله عنه وكل أخاه عقيلا وابن أخيه عبد الله بن جعفر، قال: إلا الحدود والقصاص، إلا الحدود والقصاص فإنه لا يصح فيها التوكيل بإيفائها أو باستيفائها. روح أنت الآن عند القاضي ونفذ الحكم، أنت وكيلي في تنفيذ الحكم. قال: إلا الحدود والقصاص فإنه لا يجوز استيفاؤهما مع غيبة الموكل. ليه؟ قال: لاحتمال العفو، يعني هذا الإنسان الموكل ربما لو حضر بنفسه كان ممكن أن يعفو، فإذا عفى يعني ربما الآن سيتغير بالحد أحيانا، لأن احتمال العفو ثابت. نعم. للندب إليه وللشفقة على الجنس، وأنه شبهة وأنها تندرئ بالشبهات. احتمال العفو صار شبهة والحدود والقصاص تسقط بالشبهات. يعني إنسان قاتل ابني، أنا الآن سمعت في قرار القاضي يا سلام ما في أحسن من هيك، بعث إنسان وكيل حتى يحضر استيفاء الحكم يعني قتل القاتل، هل يصح؟ لا يصح، بدنا الموكل صاحب العلاقة، أنا وكيله ولو أنت وكيله، بدنا الموكل نفسه صاحب العلاقة. ليه؟ لأنه إذا رأى القاتل ربما قد هيئ القتل، شو بيصير فيه؟ يرق قلبه، وعندها بتذكر أولاد الميت قاتل وكذا وما شابه ذلك، فعندها يلين ويقبل بالعفو، بخلاف ما إذا حضر لانتفاء هذا الاحتمال. وقال أبو يوسف: لا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص لأنها نيابة، فيتحرز عنها في هذا الباب كالشهادة على الشهادة. ولأبي حنيفة أن الجناية، يعني هل يمكن إخواننا إذا إنسان رأى قاتلا يقتل أو زانيا يزني، هل يمكن أن يحمل الشهادة لغيره؟ اذهب إلى القاضي وأقول له أني أشهدتك بشهادة كذا وكذا، هل يصح هذا الأمر؟ في الحدود والقصاص لا يصح. نعم. ولأبي حنيفة أن الجناية سبب الوجوب، والظهور يضاف إلى الشهادة، والخصومة شرط، فيجوز التوكيل به كسائر الحقوق بخلاف الاستيفاء على ما بينا. قال: ولا يجوز بالخصومة برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا. ولا يجوز بالخصومة إلا أكون نقف هنا أخوانا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.